ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك. بسم الله. بسم الله يرقيك من حسد شديد. بسم الله يرقيك من حسد شديد وعيون من حسد شديد وعيون على شهادة عالية على شهادة عالية. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك من حسد من حسد من حسد من حسد من حسد من حسد شديد من حسد شديد وحقد دفين وعيون. اللهم أطلها يا ربنا قوية أطلها يا ربنا نافذة أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أسرت على قلبها وصدرها أطلها يا ربنا أسرت على بطنها أطلها يا ربنا قوية. اللهم أطلها يا ربنا على الصداع على الصداع على الدوار على الدوار أطلها يا ربنا أطل يا ربنا هذا الأثر في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس وفي سائر الجسد أطل يا ربنا هذا الأثر وهر يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي روحك وجسدك. بسم الله بسم الله يرقي روحك وجسدك. بسم الله بسم الله يرقيك على شهادة عالية. بسم الله أرقيك من حسد شديد من حقد دفين عليك لأجل شهادة عالية لالتحاقك بالطب لالتحاقك بالطب. بسم الله أقضي يا ربنا هذا الحسد الشديد وآثار العيون وآثار العيون والحسد وآثار العيون والأحساد. أطلها يا ربنا من الجيران والأقارب أطلها يا ربنا من الجيران والأقارب أطلها يا ربنا من الجيران والأقارب أطلها يا ربنا من رجال ونساء أطلها يا ربنا من رجال ونساء أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا ربنا هذا الحسد غلبها وقهرها أطل يا ربنا هذا الحسد أبكاها وأحزنها أبكاها وأحزنها. الله أكبر أقل يا ربنا هذا الحسد أقل يا ربنا هذا الحسد أقل يا ربنا هذا الحقد أقل يا ربنا هذا الحقد عليها عليها وعلى والديها أقل يا ربنا هذا الحسد أقل يا ربنا هذا الحسد لالتحاقها لالتحاقها بالطب لالتحاقها بالطب أقل يا ربنا هذا الحسد أقل يا ربنا هذا الحسد لشهادة عالية لشهادة عالية لفوز في دراستها وفي حظها. اقل يا ربنا هذا الحسد اقل يا ربنا هذا الحقد لتميزها لتقدمها لتقدمها لتقدمها لتميزها لتميزها لتميزها. اقل يا ربنا هذا الحسد واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. الله اكبر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم اللهم اقض يا ربنا هذا الحسد اصطر على صحتها وعافيتها اقض يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا ابكاها اطره يا ربنا ابكاها اطره يا ربنا ضيق صدرها اطره يا ربنا انهك جسدها اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا جعلها في عزلة وانطوها اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا اطره اغلق شهيتها للأكل والشرب اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا اطره سبب الخمول والكسل سبب الخمول سبب الخمول الشديد والكسل والألم والضر في جسدها الله أكبر بسم الله ارقيك من حسد شديد على التحاقك بالطب على التحاقك بالطب اطر هذا الحسد الشديد يا ربنا اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد اطره يا ربنا اطره يا ربنا يا قوي يا عزيز اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحقد اطر يا ربنا هذا الحقد اطر يا ربنا هذا الحقد عليها اطره يا ربنا اطره يا ربنا لاجل التحاقها بالطب لاجل تركها للطب لاجل تركها لأجل تركها حسدا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم اطر يا ربنا هذا الحسد ضيق الصدر ضيق صدرها كتم أنفاسها خنقها شنقها بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك بسم الله بسم الله يرقيك من عين عين عين عين عين عين نظرة منتقمة عين نظرة منتقمة عين نظرة حسودة عين نظرة حقودة بسم الله يرقيك من عين بسم الله يرقيك من نظرة من نظرة من نظرة في العين خرج منها مثل الشرارة خرج منها مثل الرصاصة خرج منها مثل السهام مثل السهام مثل السهام دخلت في الجسد أثرت في الرأس أثرت في الرأس أثرت في العقل أثرت في المخ أثرت في الإدراك أثرت في ميولها في ميولها للطب أثرت في ميولها لدراستها أثرت ضرتها في دراستها ضرتها ضيقت صدرها كتمت أنفاسها وخوفتها وأرعبتها وروعتها الله أكبر اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد عليها وعلى ابيها وامها اطر يا ربنا هذا الحسد لالتحاقها بالطب لالتحاقها بالطب اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد واثار عيون عيون عيون من الاقارب والجيران وصديقاتها صديقاتها صديقاتها صديقاتها صديقاتها منهن الحاسدات منهن المعجبات منهن المعجبات منهن الحاسدات منهن العائنات منهن الحاقدات اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الاعجاب اللهم اطر يا ربنا ترى عين عين عين معجبه معجبه معجبه معجبه انه لذو حظ عظيم انه لذو حظ عظيم ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم إن الله اصطفاه عليكم إن الله اصطفاه عليكم إن الله اصطفى عليكم. فطر يا ربنا أثر نظرة، فطر يا ربنا أثر نظرة، فطر يا ربنا أثر عينا، فطر يا ربنا أثر نظرة، فطر يا ربنا أثر عينا، فطرها يا ربنا أطلها من قلبها وصدرها، فطرها يا مولانا أطلها من بطنها، من بطنها، من بطنها، فخرج يا ربنا هذه العقدة، فخرجها يا ربنا، فخرجها يا ربنا، فخرجها يا ربنا على ضيق الصدر، على الهم والغم والكرب الشديدة، اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا مولانا، أطل يا ربنا هذا الأثر، أحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله، حسدا من أنفسهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فيها عين جارية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فيها عين جارية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. يا ربنا يا ربنا بارك لها يا ربنا، بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه، بارك لها يا ربنا، بارك لها يا ربنا في التحاقها بكلية الطب، بارك لها يا ربنا، بارك لها فيما حسدت عليه في جمالها في بهائها في ذكائها في عبقريتها في ذكائها في عبقريتها في ذكائها في ذكائها في عبقريتها في في في ذاكرتها في ذاكرتها في ذاكرتها. اللهم اطل يا ربنا، اطل يا ربنا حسدها وآثار عيونه وآثار عيونه وآثار عيونه وآثار عيونه وآثار عيونه وآثار عيونه وآثار عيونه عليها، على الذاكرة، على الذاكرة القوية، على الذاكرة القوية، على الذاكرة القوية، وعلى العبقرية وعلى العبقرية وعلى العبقرية وعلى العبقرية وعلى التحاقها بالطب وعلى التحاقها بالطب. فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا واحد ويا صمد، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا ربنا من قلبها، فطره يا ربنا من صدرها، فطره يا ربنا من بطنها، فطره يا ربنا من بطنها، فطره يا ربنا من بطنها، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطر يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا وأخرجها. استقر في صدرها، استقر في بطنها، استقر في بطنها، استقر في قلبها، استقر في صدرها، استقر في رأسها. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا فطر يا ربنا هذا الحسد، فطر يا ربنا هذا الحسد، احل يا ربنا هذه العقد، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطر يا ربنا ترى عين عين عين عين عين قوية قوية قوية، نافذة نافذة نافذة، فطرها يا ربنا أطلها، فكها يا ربنا وحللها. يا ربنا من بين الكتفين، يا ربنا من بين الكتفين، يا ربنا من صدرها وقلبها، يا ربنا من بين الكتفين، يا ربنا من قلبها وصدرها، يا ربنا من بطنها، يا ربنا من بطنها، يا ربنا من بطنها، يا ربنا من بطنها، يا ربنا من رأسها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فطر يا ربنا هذا الحسد، وحل يا ربنا هذه العقد، فكها يا واحد ويا صمد، فكها يا ربنا فكها. الله بسم الله بسم الله، فقيك من حسد يحزنك يحزنك يبكيك يبكيك. ويعزلك ويعزلك. بسم الله يرقيك من هذا الحسد، بسم الله يرقيك من هذا الحسد. على العلم على العلم، على العلم على العلم، على الذاكرة على الذاكرة، على العبقرية على العبقرية. واطر يا ربنا هذا الحسد، واهل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا واحد ويا صمد. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. الله اكبر. أم يحسدون الناس؟ أم يحسدون الناس؟ أم يحسدون الناس؟ أم يحسدون الناس؟ أم يحسدون الناس؟ أم يحسدون الناس؟ أم يحسدون الناس؟ أم يحسدون الناس؟ أم يحسدون الناس؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله؟ هم يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله. فيها عين جارية، فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين، فيها عين جارية. هم يحسدون الناس، هم يحسدون الناس، هم يحسدون الناس، هم يحسدون الناس، هم يحسدون الناس، هم يحسدون الناس. فيها عين، فيها عين، فيها عين جارية. هم يحسدون الناس، هم يحسدون الناس، هم يحسدون الناس، هم يحسدون الناس، هم يحسدون الناس، هم يحسدون الناس. فيها عين جارية، فيها عين جارية. هم يحسدون الناس، هم يحسدون الناس، هم يحسدون الناس. فيها عين جارية. هم يحسدون الناس، هم يحسدون الناس، هم يحسدون الناس. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد. وآثار العيون، وآثار العيون لأجل التحاقها بالطب، لأجل التحاقها بالطب، لأجل علمها، لأجل علمها وذكائها وعبقريتها، وعبقريتها وذاكرتها القوية، وذاكرتها القوية. فطر يا ربنا هذا الحسد، فطر يا ربنا هذا الحسد. وآثار العيون عليها، وآثار العيون فيها. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد من الأقارب، من الأقارب، من أقاربها، من أقاربها، ومن جيرانها، من جيرانها، ومن صديقاتها، ومن صديقاتها، ومن صديقاتها. الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا. أصابها عند قبولها، عند القبول، عند القبول، عند القبول، عند القبول، عند القبول، عند احتفال لها، عند احتفال، عند احتفال بها، واحتفاء بها، واحتفال بها، واحتفاء بها، واحتفاء بها. حضرها، حضر الاحتفال الحاسدة، حضر، حضر الاحتفال. الحاسدات، الحاسدات، الحاقدات، الحاقدات، المعجبات، المعجبات، المعجبات. أصبناها، أصبناها بالعيون، أصبناها بالأنفس، أصبناها بالعيون، أصبناها بالحسد الشديد والحقد. أصبناها، أصبناها، أصبناها. اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا، وقوتك وقدرتك. أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك، يا ربنا وقدرتك. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. حسدا من عند أنفسهم، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. حسدا من عند أنفسهم، إن الله سيبطله، إن الله قادر. فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا سعنا أكلته، فطر يا ربنا سعنا شربته، فطر يا ربنا هذا السحر. فطره يا ربنا أبطله، فطره يا ربنا أبطله. يضيق صدرها، فطره يا ربنا يؤلمها في بطنها، فطره يا ربنا، فطره يصرفها عن الطب. فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا سعنا أكلته، فطر يا ربنا سعنا شربته، فطر يا ربنا عقدها دخلت في أحشائها، دخلت في أمعائها، دخلت في جوفها. فطر يا ربنا هذه العقد احلها يا واحد ويا صمد. سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها. تصدها عن الطب، تصدها عن دراستها، تصدها وتردها، وتضيق صدرها، وتضيق صدرها عند المحاضرات، عند المحاضرات، عند المحاضرات، عند المحاضرات، في كليتها، في كليتها، في تخصصها، في تخصصها. الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا يا واحد ويا صمد. اللهم اطره يا ربنا. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اقضي يا ربنا هذا الحسد, اقضي يا ربنا هذه العقد, فك المرابط يا ربنا, اللهم اطل هذا الحسد, اطله يا ربنا يا واحد ويا صمد, اللهم اطل هذا الحسد الشديد, اللهم اطله يا ربنا يا عظيم, اطل يا ربنا هذا الحسد, احل يا ربنا هذه العقد, فك المرابط يا ربنا يا واحد ويا صمد, اللهم احللها, احلل يا ربنا هذه العقد, احللها سحرية سحرية سحرية سحرية وحسدية ومن اثار عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون ومن اثار عيون عيون عيون عيون قوية قوية قوية قوية اصابتها في احتفاء بها في احتفال بها اصابتها في احتفال بها في احتفال بها. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هذا مغتسل بارد وشراب. بسم الله بسم الله وجعلنا من الماء كل شيء حي. بسم الله فلا يؤمنون. بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد, اطله يا ربنا اطل, اطل يا ربنا حسدا شديدا, اهل يا ربنا هذه العقد, اهل يا ربنا هذه العقد, اهل يا ربنا احللها, فكها يا ربنا فكها, احل يا ربنا فكها من قلبها وصدرها, من قلبها وصدرها, من راسها وقفاها, يا ربنا من ذكائها, يا ربنا من عبقريتها, يا ربنا من نفسيتها, اللهم اطلعك عن النفسية, اثر على نفسيتها, اثر على ذهنها, اثر على ادراكها. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله, بسم الله يرقيك من حسد, حسد وعيون على التحاقك بالطب, على التحاقك بالطب, على العلم على العلم, على الذاكرة القوية وعلى العبقرية وعلى العبقرية وعلى العبقرية وعلى العبقرية. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم. اطل يا ربنا هذا الحسد, اطل يا ربنا هذه العقد, فكها يا ربنا فكها, فكها يا ربنا فكها. الله اكبر. حسدا من عند انفسهم, حسدا من عند انفسهم, فيها عين جارية, فيها عين عين عين عين, فيها عين جارية, عين جارية, عين جارية, عين جارية, فيها عين جارية, عين جارية, فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين, فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين جارية, فيها عين جارية, عين جارية, فيها عين عين عين عين عين عين عين عين, فيها عين جارية. اطل يا ربنا هذه العين, اطلها يا ربنا واخرجها, احل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها من راسها من راسها من عقلها من إدراكها من ذهنها, يا ربنا يا ربنا من ذكائها من عبقريتها, يا ربنا يا ربنا من نفسيتها من نفسيتها ومن نفسيتها ومن نفسيتها, يا ربنا ومن بطنها, يا ربنا ومن بطنها, يا ربنا ومن بطنها, يا ربنا ومن قفاها وظهرها, يا ربنا ومن دمها وعظامها ومفاصلها, ومن دمها وعظامها ومفاصلها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. اشرح يا ربنا صدرها, اشرح يا ربنا صدرها, يسر يا ربنا امرها, اجل يا ربنا ضرها, اخرج يا ربنا حسدا, احل يا ربنا عقدا, فك يا ربنا مرابطنا, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل باطل ما كانوا يعملون. لا اله الا الله, لا اله الا الله العظيم الحليم, لا اله الا الله رب العرش العظيم, لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله من حسد, حسد وحقد, من حسد وحقد, من حسد وحقد, وغلبة عليك وغلبة عليك وغلبة عليك. بسم الله بسم الله يرقيك من غلبة, من غلبة عليك, من غلبة عليك وقهر, من غلبة عليك وقهر, من غلبة عليك وقهر, من غلبة عليك وقهر, من غلبة عليك وقهر. بسم الله يرقيك يا أمة الله من غلبة عليك وقهر, من غلبة عليك وقهر, من غلبة عليك وقهر. بسم الله يرقيك يا أمة الله من غلبة عليك وقهر ومن ظلم أحاقبك ومن ظلم أحاقبك ومن ظلم أحاقبك ومن ظلم أحاقبك من حاسدات من حاسدين وحاقدات من حاقدين وحاقدات من ناظرين وناظرات من عائنين وعائنات من ناظرين وناظرات من عائنين وعائنات من ساحرين وساحرات إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون حسدا من عند أنفسهم اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد أطره يا ربنا علامتك أطره يا ربنا عليها وفيها ومعها أطره يا ربنا تحمله أطره يا ربنا في صدرها أطره يا ربنا في صدرها أطره يا ربنا أثر على رأسها أطره يا ربنا أثر على إدراكها وعقلها أطره يا ربنا أطله اللهم أطره أثر على رأسها أثر على رأسها أثر على ذهنها أثر على عقلها أثر على إدراكها اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا اثر عين عين عين عين عين عين نافذة نافذة اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها عين عين عين فيها عين جارية أطل يا ربنا أثرها ضيقت الصدر أطل يا ربنا أثرها خوفت القلب أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدا وحل يا ربنا عقدا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد وحل يا ربنا كل العقد وفك المرابط يا واحد يا صمد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هم يحسدون الناس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هم يحسدون الناس بسم الله بسم الله فيها عين فيها عين جارية فيها عين فيها عين فيها عين جارية هم يحسدون الناس هم يحسدون الناس اللهم أخرج يا ربنا الحسد اللهم أخرج يا ربنا الحسد اللهم أخرج يا ربنا العين عين عين عين عين عين فيها وعليها عين عين على جمالها عين على بهائها عين على حسن جسمها وقامتها عين عين على حظها عين على حظها والتحاقها والتحاقها بالطب عين عين عين نافذة عين نافذة عين على عبقريتها عين على عبقريتها وعلمها عين على ذاكرتها القوية بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أخرجه يا ربنا من صدرها اللهم أخرجه من بطنها وقلبها اللهم أخرجه من رأسها وقفاها وظهرها اللهم أخرجه من دمها وعظامها ومفاصلها اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطل يا ربنا شر عينا اللهم أطل يا ربنا شر نظرة نظرة نظرة قوية قوية قوية قوية اللهم أطلها يا ربنا كلها اللهم أطل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا اللهم أطل يا ربنا السحر السحر السحر السحر مأكولا ومشروبا اللهم أطل يا ربنا السحر الله أكبر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر مأكولا ومشروبا اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا ومدفونا في البيت ومرشوشا في البيت وفي مقر الكلية هناك اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا ذاك الحسد اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا ذاك السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا ذاك حسد حسد شديد وعيوب عيوب عيوب عيوب. اللهم اعطلها كلها يا ربنا. اللهم اعطل يا ربنا السحر. اللهم اعطل يا ربنا السحر. اللهم اعطل يا ربنا السحر. اللهم اعطل يا ربنا السحر. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي قيامك الله والله يقي قيامك الله والله يعافي قيامك الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطل يا ربنا أثرا بلغا قويا عظيما شديدا حسدا وسحرا عينا عينا ونظرة حسدا وسحرا عينا ونظرة نظرة نظرة نظرة نظرة قوية نظرة لامة. أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا. فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئة. اخرج يا ربنا ذي العقد حسبية وسحرية ومن آثار عيون قوية. اللهم فكها يا ربنا واخرجها. اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا. اخرجها يا ربنا مع دورتها الشهرية. اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم يا ربنا اخرجها. اخرج يا ربنا ذي العقد احلها يا ربنا واخرجها. احلها يا ربنا واخرجها سحرية وحسدية يا ربنا من آثار عيون قوية ومن آثار عيون معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة. إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم. معجبة معجبة معجبة. إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم. اللهم أطل يا ربنا ترى عيون معجبة معجبة. اللهم أخرج الأنفس أخرج يا ربنا الأنفس عليها وفيها. أخرج يا ربنا الأنفس أخرج يا ربنا النفس النفس الرديئة النفس الخبيثة. أخرج يا ربنا النفس أخرج يا ربنا النفس أخرج يا ربنا النفس أخرج يا ربنا النفس أخرج يا ربنا النفس نفس نفس عليها نفس. أخرج يا نفس أخرج بأمر الله يا نفس أخرج يا نفس الرديئة خبيثة. أخرج أخرج يا حسودة أخرج يا نفس الحسودة أخرج يا نفس الحسودة اخرجي يا نفس الحقودة. اخرجي اخرجي من الأقارب والجيران والصديقات. اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من قريب من قريب حاسد من قريب حاقد من قريب من رجل من رجل نفس نفس من رجل من رجل نفس من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل. اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من فتاة من فتاة من فتاة في عمرها في عمرها في عمرها من امرأة من امرأة كبيرة كبيرة. بسم الله اللهم اخرج النفس يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. الله اكبر. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد يا اللهم اطل اثر النفس. اللهم اخرجها اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا نفسها. رديئة رديئة رديئة لئيمة لئيمة لئيمة خبيثة خبيثة خبيثة. اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس. اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحقد اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا الحقد العقدة حسدية حسدية حسدية حسدية حسدية. احلها يا ربنا العقد احلها يا واحد يا صمد احلها يا ربنا وفكها احلها يا ربنا وفكها. سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية في قلبها وصدرها وبطنها في قلبها وصدرها وبطنها يا ربنا وفي رأسها يا ربنا وعلى عقلها وذهنها وإدراكها وذاكرتها يا ربنا يا ربنا. احلها يا ربنا مبكية احلها يا ربنا محزنة احلها يا ربنا احلها ربطت ربطت فيها ربطت فيها وعقدت فيها. احلها يا ربنا بين أكتافها بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين. احلها يا ربنا وفكها احلها يا ربنا وفكها قوية عظيمة قوية عظيمة متينة فكها يا ربنا واحللها. الله اكبر الله اكبر. بطل بامر الله بطل بقدرة الله بطل بامر الله

وأنت أرحم الراحمين. حصنها وحصنا أجمعين بحصنك الحصين إنني المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.